أريد أن أنا قاصد بيت الله الحرام، أريد أن أعتمر وأحج، فكيف تكون النية؟ فكيف أنوي؟ أي نعم، تنوي كما نوى النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلت، سواء في الفندق أي نعم، وتتجرد من المخيط والمحيط وتأخذ ما تحتاج إلى أخذه من الشعور ما عدا اللحية لا يجوز حلقها، لكن قص الشارب ونتف الأبط وحلق العانة لأن ذلك من الفطرة، وتتنظف وتتجرد من المخيط والمحيط وتلبس إزارا ورداء، ثم تذهب إلى الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذو الحليفة يسمى بيار علي الآن. إذا كان الوقت غير وقت نهي، لك أن تصلي سنة الوضوء، ثم بعد سنة الوضوء تلبي بما أردت من النسك، تقول لبيك عمرة، لبيك عمرة، مستحضرا معنى لبيك عمرة، يعني إجابة، إجابة لندائك ودعوتك يا الله، دعوتك خلقك المسلمين إلى حج بيته الحرام، إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بالتوحيد، وتداوم على ذلك حتى تصل مكة. لا، هذا ليس مشروعا، هذا ليس مشروعا، تخرج من مكة إلى التنعيم وتكرر العمرة تأتي كما يفعله العوام وكثير من الناس، هذا ليس مشروعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، ولا الآلاف الذين حجوا معه ما فعل واحد منهم هذا الفعل، ما خرجوا من مكة للتنعيم، فقط هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها أحرمت بالعمرة وما تمكنت من أدائها، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تهل بالحج وترفض العمرة، ثم لما أفاضت من عرفات أفتاها وقال يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لكنها أرادت أن تنصرف بعمرة مستقلة بدل عمرتها التي أحرمت بها ولم تقضيها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها لم يذكروا لنا أن عبد الرحمن قال أغتنم الفرصة، ما الذي يعني يمنعه؟ أي ولو كان أبو بكر عبد الرحمن بن أبي وغيرهم ما فيهم أحد اعتبر لا عن نفسه ولا عن أمه ولا عن أبيه، ويقول خذوا عني مناسككم، اللهم صل وسلم على رسول الله، يعني فيهم من هو من أبوه مسلم وأمه مسلم ومع ذلك لم يعتمروا عنهم يعني بهذه الطريقة. أي نعم، حياك الله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من هم الدروز وما هي عقيدتهم؟ الدروز المعروف عنهم أنهم يعني من الفرق المخالفة، الفرق المخالفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وأنا لا علم لي بتفاصيل عقيدتهم أو يعني، لكن من حيث الجملة يذكر أهل العلم عنهم أنهم من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في عقائدهم، نسأل الله السلامة. دخلت مكة وأحرمت بعمرة متمتع بها إلى الحج، نزلت بعد العمرة المدينة، فهل يلزمني الإحرام بالعمرة للمرة الثانية؟ وإذا نزلت جدة أحرم بعمرة وأين ميقاتها؟ هذا واضح السؤال، يقول دخلت مكة وأحرمت بعمرة، منين أحرمت بعمرة؟ ها؟ من يلملم، من يلملم، أي من أهل اليمن أحرمت بعمرة، هذا صحيح، ها؟ متمتعا بها إلى الحج وانتهيت من العمرة وجيت للمدينة، الآن تريد أن تعود، الآن تريد أن تعود لكن تريد الحج، وأنت تمر على ذي الحليفة تريد الحج، فما تتجاوز الميقات حتى تحرم. إما أن تحرم بالحج وتبقى على إحرامك حتى تنتهي يوم العيد، وهذا فيه مشقة، لكن أشير عليك بأن تحرم بعمرة ثانية، أي نعم، من أبيار علي، هذه سفرة، ومريت على الميقات، اسمع، ومريت على الميقات وهو ذو الحليفة، تحرم بالعمرة مرة أخرى ولا تزال متمتعا، رحت إلى يعني تذهب إلى مكة وتقضي عمرتك وتأتي إلى جدة إذا أردت جدة، إذا أردت الحج جاء وقت الحج وأنت في جدة أحرم من جدة بالحج. إذا تجاوزت الميقات بغير إحرام وأحرمت من جدة بالحج فعليك فدية. أي نعم، لأن جدة ليست ميقاتا، وأنت حينما تتجاوز الميقات تريد الحج، تريد النسك، تريد الحج، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ما حكم أخذ الصور لبعض أماكن الحرم المدني أو المكي بدون وجود إنسان فيها؟ ما في بأس إذا كان يعني، لكن ليست المعاينة يعني، ليست المعاينة لعين الحرم وعين الأماكن الفاضلة مثل صورها. امرأة حائض الآن وهي في المدينة وترغب أداء الحج متمتعة، فماذا تفعل؟ تحرم بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، ويمكن إن شاء الله أن تطهر قبل مجيء يوم التروية، فتطوف وتسعى ثم تقصر، ثم إذا جاء يوم التروية تحرم بالحج من مكة من مكانها، وتكون متمتعة إن شاء الله ولا عليها. الآن تحرم وإن كانت حائض، لكن ما تطوف حتى تطهر، تبقى هناك مدة حيضها، فإذا طهرت ولو اليوم الثامن تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر خلال ساعة أو ساعتين، ثم تحرم بالحج مرة أخرى إن شاء الله ولا شيء عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تنصح بالخروج مع جماعة التبليغ؟ الله المستعان. لا أنصح بالخروج مع جماعة التبليغ إلا لعالم يسمعون منه، عالم بالتوحيد يسمعون منه، لا يلفونه ببرنامجهم كما يدخل، يعني يدخل صاحب القرن، أو كما يدخل يعني شخص في مجموعة تلفه بمنهاجها وقرنه، لا يستطيع أن، لكن عالم بالتوحيد ويسمعون منه، بشرط يسمعون منه، يأخذ كتاب التوحيد ويدرسهم فيه، إذا كانوا يقبلون هذا فلا بأس، وما وافق الكتاب والسنة من عملهم وقولهم وحالهم يقبل، وما خالف الكتاب والسنة يرد على المخالف كائنا من كان. إن أهم ما يمكن، أهم ما يكون على المرء أن يهتم بالتوحيد وأن يحذر من الشرك، هم ليس لهم اهتمام بهذا. وانظروا فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، آخر الفتاوى التي أفتاها في، أظن في المجلد الثامن من مجموعة الفتاوى التي جمعها الشيخ سعد محمد بن سعد الشوير، هذه آخر الفتاوى التي أفتى بها، أفتى بمضمون ما ذكرت أنهم ليس لهم اهتمام بالتوحيد، والذي يخرج معهم أو الذي يخرج لا بد أن يكون يعني عالما يرشدهم، يرشدهم إلى ما ينبغي أن يتعلموا. وهم في الحقيقة لو ما يجي منهم إلا أنهم يرون أن من انضم إليهم اهتدى، ومن لم يستجب لدعوتهم يحتاج إلى دعوة حتى ولو كان إمام المسجد النبوي. اخرج معنا في سبيل الله، ما أدري، ويخرج معهم الخارج ويترك من يعول ويقولون أنت في سبيل الله، والله المستعان. على كل حال آخر أمرهم الذي سمعنا أنهم يرون أن الواصل من بايعوه على الطرق الأربعة، الجشتية والسهروردية والقادرية والنقشبندية، ويسرقون ولاء مثلا الولاء، ولاء السعودي أو ولاء يعني من ولاءه لعلماء التوحيد ولأنصار التوحيد، إلى أن يكون ولاءه لعلمائهم أو يعني رؤسائهم الذين لا يفرقون بين البدعة والسنة، وربما يدخل عليهم الطواف بالقبور وتعظيم المقبورين ونحو ذلك. هل يمكن استئجار لأحد الأشخاص للحج عن الوالدين؟ إخوانا، الذي يريد، الذي يأخذ ليحج أعطه، لكن الذي يحج ليأخذ لا تعطيه. هذه خلاصة الجواب. يحج ليأخذ، يجعل الحج وسيلة لأخذ المال لا تعطيه. أي نعم، حريص على المال وهو مستعد أن يجعل الحج وسيلة والغاية هي أخذ المال، هذا لا تعطيه، نيته مدخولة ولا يصح. أما من يأخذ المال ليحج، يستعين بالمال ليحج، فيجعل المال بمثابة الوسيلة المركوب حتى يصل إلى الغاية وهي الحج، هذا تعطيه، هذا قصده وغايته الحج ونيته صافية، ما يلزم. المهم أنه يكون قصده الحج. صاحب المبلغ لو أعطاه زيادة، أي نعم، لو أعطاه زيادة وسمح له بها لا بأس، أي نعم. فإذا حددت وقلت يأخذ على قدر، يعني كأنك تمنع زيادة الفضل من صاحب الفضل، لكن هو لابد أن يصلح نيته ويجعل هذا المال بمثابة الوقاية وسيلة والغاية هي الحج. نعم، على كل حال، أي نعم، اصبر علي، الله يعافيك، سألت أنت وخلص. نعم، أيش، هل يعد الجدال الذي يحصل بين الزوجين في الأمور العادية من الجدال الذي حذر منه في الآية؟ ها؟ لا، الجدال بالتي هي أحسن، الجدال بالتي هي أحسن، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال في الحج الممنوع هو الممارات من أجل، يا أخي هذا كثير، على كل حال، هو الممارات من أجل أن يظهر الشخص نفسه أو يتغلب. على كل حال أنا اعتذر لأني أرى بعض الإخوة ومعهم الحق، يعني ربما يكون مرتبط بالمدارس أو نحوها، وفيما قضيناه بركة، والأخ يعني كأنه في نفسه شيء، فقل ما في نفسك. تشري هدايا لأهلك، تشري هدايا لمن، لأهلك، لأولادك، ما في بأس، طيب من مانع، حتى لو يعني هم قال بعض أهل العلم إذا طفت طواف الوداع فلا تشتغل بتجارة أو تشتغل في يعني في مكة تنوي البقاء بعد الوداع، إذا وداع تمشي، هذا كلامه. لكن وأنت على طريقك تشتري بعض اللوازم أو بعض الحاجات التي يعني مثل الهدايا البسيطة، ما إن شاء الله ما أظن، لكن اشتري هذا قبل. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال صاحب السؤال سؤاله طويل ولا أتمكن الحقيقة من الاسترسال. لا ما هو ضروري بالنسبة علي أنا، ما هو ضروري، وأنت تسأل غيري. قل لي سؤالك وشو، لخصه. أي نعم. الآن هذا المبلغ بتعني مبلغ كويس، الآن شو المبلغ هذا؟ طبعا مرات بخسر، مرات بيجي يعني مرات بيكون ثابت، مرات بربح. فالآن شو على كل حال يعطونك المبلغ، هم اشتغلوا فيه، شغلوه ونموه، نموه وإن شاء الله الظاهر السلامة، يعني ما يكون اشتغلوا به يعني بمعاملات ربوية. على كل حال ما دام ما تعلم، ما دام ما تعلم ما تعلم، ما أنت لك الظاهر، لك الظاهر. أي نعم، فهذا أشبه ما يكون بالتقاعد، والتقاعد لا شيء فيه. إيه نعم. ولو ضموا إلى ما اقتطعوا منك زيادة، إما أنه على سبيل التبرع، وإما أنهم نموا ما اقتطعوه منك إن شاء الله يعني، أو أنت لا تعلم يعني، إذا كان إلا إذا علمت أنه ينمونه بنواحي ربوية فليس لك إلا أصل المال، رأس المال، والباقي إيه نعم. بعد فترة طويلة أو قصيرة، على كل حال إذا كان شيء على سبيل التقاعد أرجو أن لا يكون فيه بأس. ما أعرف أكثر مما قلت لك. والله أعلم، صلى الله وسلم على رجل ممكن. نعم يا شيخ، في سؤال؟ إيه تفضل. إيه يعني يرى أن الغاية أن تنمحي إرادته، يعني أن تنمحي إرادته، أريد ألا أريد. وش معنى هذا؟ ما معنى يعني أريد ألا أريد؟ كل ما وقع يعني ما أفرق بين محبوب ومكروه، ما أفرق بين مشروع وغير مشروع، مشروع أريده وغير مشروع لا أريده. ذم، أريد لا أريد، لا أريد ذم، لأن المدح أن تريد ما يريد الله ورسوله، المدح أريد ما يريد الله ورسوله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت لنا مشيئة، فأنا أريد يعني أشاء ما يشاء الله ورسوله. أريد لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما أريد ألا أريد فإن كان مغلوب معذور مجنون، وإن كان غير مغلوب يظن أن هذا هو الغاية الممدوحة فليس كذلك. الغاية الممدوحة أن يعني تفنى إرادتك عما لا يريده الله ورسوله، تفنى إرادتك لما لا يريده الله ورسوله، تفنى إرادتك فيما يريده الله ورسوله، هذا هو الممدوح. هم يقولون العارف لا حظ له، ليس له يعني غرض، احنا نسعى ونصلي نبي الجنة ونستعيذ بالله من النار، هذا غرضنا، ونريد أن نرضي الله، هذا غرضنا، وهو يقول لا ما لي غرض، هذا صحيح؟ ما هو صحيح. العارف لا حظ له يكذب، بل العارف حظه أنه يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، هذا غرض العارف، هذا حظ العارف. أي نعم. أما أن العارف لا حظ له أي نعم فهو ها هو إيش بعد ها أي قال رابعة ها أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، ويقول يعني أي نعم لو لم ها لم أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، هذا كلام ساقط ما هو صحيح. هذا لو يصيب شيء من الحر أي نعم أو ينحصر بوله، ولهذا أحدهم قال يا ربي عذبني بما شئت فعذابك في عذب، فابتلي بحصر البول، وصار يمر على الصبيان ويقول ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب. لا علماء علماء شطحوا أه؟ الحمد لله الفطرة على كل حال، على كل حال الفطرة هي الإسلام. والإمام الجويني وهو إمام عالم يعني يتمنى أنه بقي على الفطرة ويقول ها أنا ذا أموت على عقائدي أي نعم عجائز نيسابور. فالفطرة هي الإسلام، من كان على الفطرة فهو يعني على خير. لكن أن تقصد أنهم عندهم أشياء مخالفة، فعلى كل حال من لم تقم عليه الحجة يعني من أرشد فاسترشد ما أعرض ولا فرط أي فأمره إلى الله عز وجل. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. في شيء ها صح يمدح بسقوط إرادته، أريد لا أريد الحرام التي لم يؤمر بها. أي نعم. أما أن تسقط إرادته للصلاة، إرادته للحلال، إرادته لما أمر به، فهذا ما يمدح عليه، هذا ليس ممدوحا بل مذموم إن كان هو السبب، وإن كان مغلوب على أمره يعني جنة أو يعني بلغ به الأمر إلى حد أنه يعني لا يشعر، أقل أحواله العذر. أي نعم أي من هذا الباب. نعم أي نعم يعني ما يريد أن يفرق بين الحلال والحرام في العلم ولا في العمل، وكل ما وقع في الكون ولو كان فجورا أو زنا أو ظلم فهو محبوب لله بزعمه. أي نعم أيه إيه لأنهم يقولون الظلم ممتنع، فكيف يتمدح بتحريم الظلم على نفسه وهو ممتنع في حقه؟ واضح؟ أي نعم. هم يزعمون، بعضهم يزعم أن الظلم ممتنع في حقه، في حقه سبحانه وتعالى. الآخرين الذين قابلوهم قالوا لا ليس ممتنعا في حقه، ليس ممتنعا في حقه، لكنه سبحانه وتعالى لا يقدر على فعل عبده، فالعبد يستحق على الله بطاعته أن يدخله الجنة، فلو لم يدخله الجنة لكان ظالما، فسر الظلم بهذا الاعتبار. يعني أهل السنة ما يقولون إن العباد لهم حق على الله أوجبوه بعقولهم أو بشريعتهم كما يجب للشخص على الشخص، للمخلوق على المخلوق، لا، ولكن يقولون إن هذا الواجب أوجبه الله على نفسه تفضلا وإحسانا، هذا قول أهل السنة، أوجبه الله على نفسه تفضلا وإحسانا، لا أن المخلوق يملكه فيستحق على الله أن ينعمه استحقاقا يعني يفرضه هو مثل ما يستحق المخلوق على المخلوق. يعني لو أن مخلوقا استأجر مخلوقا ألا يجب لهذا المستأجر الأجرة؟ أي نعم، هذا بخلاف ما إذا استعمل الله العبد بطاعته، فإن الله عز وجل له الملك كله، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، كما في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الملك لله عز وجل، إنما هو تفضل أولا فوفق عبده للطاعة، وتفضل ثانيا فأثابه على طاعته فإحسانا وتفضلا منه كتب ذلك على نفسه وأوجبه وجوب إحسان وفضل، هذا كلام أهل السنة والجماعة. أما يعني الطائفتان المتقابلتان في إحداهما تقول أصل ما فيه الظلم ممتنع، كيف يحرمه على نفسه وهو ممتنع؟ ثم فسروا الظلم بأنه تصرف في ملك الغير والكل ملكه، هذا صحيح من وجه، هذا صحيح من وجه، لكنهم أغفلوا أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم وتمدح بذلك، وهو أن يعاقب المحسن كما كتب على نفسه. إيه المحسن، إيه هل يعاقب المحسن؟ هل يعاقب الرسل؟ هل يعاقب من يستحق الثواب أو يثيبه؟ أين؟ لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. المعتزلة يقولون إنه لا يقدر على فعل العبد، والعبد هو الذي يبتكر فعله، يخلق فعله بدون إعانة الله له وبدون خلق الله لفعله، ولذا يستحق على الله عز وجل أن يثيبه، والعاصي يستحق أن يخلد في النار، وهذا هو العدل عنده، ولهذا من أصولهم الخمسة العدل، ما يسمونه بالعدل وهو خطأ. أما أهل السنة يقولون الظلم غير ممتنع، الظلم غير ممتنع، يعني يقدر الله سبحانه وتعالى عليه، ولكنه حرمه على نفسه، وما حرمه على نفسه لا يفعله. أي نعم، ها؟ يقولون ممتنع، الظلم ممتنع، والممتنع ليس بشيء، ما في شيء يعني يمتنع، الممتنع لا يتمدح الله به، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هل يتمدح بهذا سبحانه وتعالى وهو أمر غير مقدور؟ أين العدم؟ ليس بشيء. إذن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والله يقدر على ذلك لكنه لا يفعله. الظلم وضع الشيء في غير موضعه والله لا يفعله، لأن مقتضى أنه العادل الحكيم لا يضع الأشياء في غير مواضعه. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل فضله، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى يختم بذلك كل وصف من أوصاف فعله. نعم، والله عزيز حكيم. اللهم صل وسلم على رسوله. باقي شيء؟ نعم الشارح هو شرحه يحتاج إلى شرح. نعم أثبتوا للحسن والقبح، أثبتوا حسنا وقبحا. لا، هذا خطأ. هو كما قررنا فيما سبق، نقول الفطرة دليل، والعقل دليل، والشرع دليل، والحسن والقبح ذاتي للأشياء. يعني فيها الأشياء تنقسم إلى حسن وتنقسم إلى قبيح بذاتها، يحل لهم الطيبات بذاتها ويحرم عليهم الخبائث، لا أن العقل هو الذي جعله خبيثا أو جعله طيبا، ولا أن الشرع هو الذي جعله خبيثا أو جعله طيبا، بل الذي جعله خبيثا وجعله طيبا هو الله. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، فجعل بعضه خبيثا وبعضه طيب، الطيبات للطيبون، الطيبون للطيبات، هذا هو الحق. وعلى كل حال الكلام الذي يعني يخالف هذا غير واضح. نعم الأمر لا أن الفطرة دليل، والفطرة يشترك فيها الحيوان والإنسان، يشترك فيها جميع الحيوان، بمعنى، وأذكر أنك ابتسمت لما قلت صغير الغنم فطرة إذا كان ذكرا ينزو على الأنثى بالفطرة، والحيوانات تأكل ما ينفعها وتتجنب ما يضرها فطرة، تأكل من هذه الشجرة ولا تأكل من هذه الشجرة، ما الذي دلها؟ الفطرة. كذلك الإنسان يميز بين التمرة والجمرة، هذا يشترك فيه الدليل الفطري. الدليل العقلي يختص به الإنسان، والعاقل من الجن يختص به الإنسان، لأن الحيوانات غير عاقلة وغير مكلفة، ولهذا كلف الإنسان، لأن العقل مناط التكليف. لكن العقل لا يكفي للدلالة على سعادة الدنيا والآخرة والدلالة على المغيبات، فأرسل الله الرسل بالشرع الكاشف، الدليل نهاية الأدلة دلالة الشرع، الوحي بقسميها الكتاب والسنة. أظن إن شاء الله الأمر واضح. فهي أدلة كاشفة، ليست هي تحسن وتقبح الشيء، إنما الذي يحسن ويقبح هو الخالق سبحانه وتعالى، يخلق خلق الخلق، يعني هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني خلق الخلق فجعل منه طيبا وجعل منه خبيثا. نعم، في شيء؟ نعم. هذا السائل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول هل يجوز التصوير في الحرمين والمشاعر للذكرى بالتليفون والكاميرات؟ هذا أقل ما فيه يا إخوان، أن الإنسان ينصرف عن المقصد الذي جاء من أجله ليصور على ما يقول للذكرى، ثم يعرضها في المجالس ويقول أنا حجيت وأتيت المشاعر ويفتخر بهذا، وربما يعني يلقب نفسه بالحاج، والذي لا يلقبه بهذا اللقب يعني يرى أنه تنقص من شأنه، فهذا لا ينبغي. أخشى أن يدخل في الرياء. والذكر الحق الذي يريد أن يلزم الذكر يلزم القرآن، صاد والقرآن إذ الذكر، فمن فقد القرآن فقد ذكره، فقد ذاكرته. أي نعم. فنكتفي، وتخشى أنه يعني ما يحفظ الله سبحانه وتعالى لك أعمالك، سوف يحفظها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يعني يوم القيامة يعرض، يعني يعرض لك كتابك تصحف، وقالوا ما لي هذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها، فوجدوا ما عملوا حاضرا، فكل شيء محفوظ أحصاه الله ونسوه. إذا كان يعني سيئات أو كان حسنات فالله يحفظه سبحانه وتعالى. غالبا الذي يعني يهتم بمثل هذه الأمور الواقع أنه ينصرف عما جاء إليه إلى أمور لم يؤمر بها وليست هي من المقاصد التعبدية. هل يجب على الحاج المكوث طوال أيام التشريق في منى؟ يبيت المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل واجب، فيوم الثاني عشر إذا رمى يتعجل وينصرف، وإذا أتأخر فيبيت ليلة الثالث عشر ويرمي يوم الثالث عشر بعد الزوال. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذا مكث هل يجمع؟ طبعا يجمع الصلوات، يقصر يصلي الصلاة في وقتها ما دام هو مقيم في منى وفي الخيمة، يصلي كل صلاة في وقتها، يقصر الرباعية فقط، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، المغرب لا يقصرها. أي نعم. والفجر على ما هي عليه. كيف يصنع من لم يتمكن من طواف الإفاضة أو السعي أو من النحر إذا كان متمتعا؟ يطوف فيما بعد، لو أخر الطواف ما في باس. وإن كان يعني بعض العلماء يقول من أخر طواف الإفاضة يعود محرما، هذا استدل بحديث يعني قال عنه الشيخ ابن باز أنه يعني فيه علتان، الشذوذ أظن والنكارة والمخالفة. هنا هل على الحاج صلاة العيد واجبة؟ لا، ليس عليه صلاة الحاج، إنما عليه رمي الجمرة يوم العيد، تحية يعني عمله يوم العيد، يرمي الجمرة ويحلق رأسه وينحر هديه، ينحر هديه ويحلق رأسه ويطوف بالبيت الحرام. هذه هي الأمور المشروعة له يوم العيد، تحية منى، رمي الجمرة. أما غير الحاج فهو الذي يصلي صلاة العيد، لكن لو حضر صلاة العيد في المسجد الحرام فلا مانع أن يصلي مع المسلمين. اختلس أحد في شبابه عشرة إيش لويزات ما أدري، وكان يبلغ من العمر ما بين 20 و23، وكان ثمن الواحدة منها 20 ريال سعودي، وأما الآن فقد ارتفع ثمنها 400 ريال سعودي. ها؟ ولما ندم بحث عن أهلها كثيرا فلم يعرف عنهم أحياء وأموات، فما هو حكم هذا الشخص؟ يتصدق إن شاء الله بهذا المقدار عن أصحابها ويدعو لهم، وإذا وجدهم فيما بعد أي نعم. ها؟ لا، في السعر الجديد، حتى يبرئ ذمته، حتى يبرئ ذمته، لأنه يعني في حال ندمه أرى أنه من الاحتياط لها أن هي 400 ريال فقط مسألة. ها؟ أي قال سعر الواحدة ما بين 20 إلى 23. أي ها؟ أيه قد ارتفع ثمنها قال 400 أنت وش يدري خفنا 400 كلها 400 لكلها إلا إذا كنت أنت اللي كتبت هذا أيه أيه قال وكان يبلغ من العمر ما بين 20 نعم وكان ثمن الواحدة منها 20 ريال سعودي وأما الآن فقد ارتفع ثمنها صحيح فهمك فهمك صحيح قد يحتمل أن يكون ثمن الواحدة 400 أي ولماذا لا أي نعم لأنه لو أراد أن يشتريها نفسه ما يشتري الواحدة إلا 400 هو عليه أن يردها بعينها أي نعم أحسنت فهمك صحيح لكن يردها بعينها إذن يشتريها ويردها بعينها أي نعم لكن ما يستطيع هل أعمال إنما يتصدق بثمنها وإذا وجد أهلها يفعل ما أراد إن لم يكن هناك فتنة هل أعمال يوم النحر لا بد من الترتيب فيها إيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو أنه نسي أو لم يشعر فقدم أو أخر فيفعل ولا حرج أي نعم مثلا هل يجوز الطواف والنحر والحلق ثم رمي الجمار بعد ذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحدهم يأتي ويقول نسيت أو لم أشعر فيقول افعل ولا حرج رفع لأمتي عن ثلاث الخطأ والنسيان وما استكره عليه لكنك تتعمد يعني تتعمد ولا حرج عليك ما فيه يعني مانع أن ترتب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول خذوا عني مناسككم هؤلاء الذين سألوه أحدهم يقول لم أشعر أو نسيت أي نعم فرميت مثلا قبل كذا أو قال افعل ولا حرج أو حلقت قبل كذا أو ذبحت قبل كذا لم أشعر على كل حال أي نعم يذبح أي ثم يحلق رأسه أي ثم يحلق رأسه ها ينزع الإحرام أي نعم يتحلل التحلل الأول فعل ثنتين من ثلاث رمى الجمرة وحلق الذبح ما له دخل في التحلل لكنه من الهدي فعل ثنتين من ثلاث يلبس ثيابه وحل التحلل الأول حل له الطيب ولبس الثياب إلا النساء روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر لاحظ كلمة لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وهذا يعني يشعر بأنهم إما أنهم لم يشعروا أو كما قال السائل هنا يقول بسبب المجموعة التي تحج ملتزمة بذلك يعني إذا كان هو مكره يعني أتوا به على غير إرادته فلا يعني أعمال يوم العيد لا مانع أن يقدم بعضها على بعض لرفع المشقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومئذ من أعمال يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج هذا خاص بأعمال يوم العيد اللهم صل وسلم على رسول الله إن قلت للأخ كان الأخ بيسأل إن الأخ قلت لك التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء فإذا طاف يعني فعل الثلاث رمى وحلق وطاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام يعني إذا كانت معه زوجته أي نعم وقد تحللت نعم الذي فعل الرسول هكذا الذي فعل الرسول هكذا رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف بالبيت يعني لبس وتطيب طيبته عائشة لطوافه بالبيت وطاف أفاض وطاف طواف الإفاضة. نعم هذا الترتيب. ويقول خذوا عني مناسككم. لكن من كان يعني لم يشعر أو حصل فهذا أمر آخر. مرة أي ما في باس، ما في باس. البنك تعطيه، أنت ما تشتريها، تعطيه، تعطيه دراهم وتوكله ويعطيك سند. أي ما في باس، هو لا يذبح إلا في وقته، في وقته وفي مكانه. يقول هل يجوز النكاح مع امرأة من أهل الكتاب؟ يعني ضاق عليك المجتمع الإسلامي، ما تجد إلا من أهل الكتاب. ثم الآن هل هم أهل الكتاب يعني أكثرهم؟ أين أهل الكتاب التي تقول يعني عزير بن الله أو تقول المسيح بن الله؟ يعني هذا الكتاب لم يأتي بهذا، الكتاب جاء بالتوحيد، التوراة فيها التوحيد، فأين من هم على التوحيد؟ الإنجيل على التوحيد والشهادة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأين هم أهل التوحيد؟ على كل حال إذا وجدت يعني امرأة هي على التوحيد ولو كانت يعني نعم من أهل التوراة أو من أهل الإنجيل وضاقت عليك أو طمعت في إسلامها، لكن الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا رجل مواطن أريد أن أضحي، غير أني أخذت من بشرتي بالحلاقة وعملت حجامة في هذا اليوم، فما الحكم؟ أبو معاذ استغفر الله عز وجل ولا شيء عليك وضحي، ما تبطل أضحيتك، أنت على نيتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي أمي مريضة وهي حية ما توصل مكة، وإذا جوز للحية أنا حية استئصال كبار فيها شرايين، وهي عدة صغيرة لكن فيها شرايين تقطع عن سمها وما تركب في السيارة. أي على كل حال يجوز أن تحج عنها إذا حججت عن نفسك، إذا قد بعد حج عن نفسك وبعد حج، أول حج عن نفسك ثم حج عنها العمل يجي. تقول ما عندها، نعم نعم. عندها مرض مزمن في القلب. أيوة. هذا الحجاج الذين جاءوا من بلاد أخرى وسكنوا في مكة 15 يوما ثم جاءوا في منى وعرفة ومزدلفة، هل يقصرون الصلاة أم لا؟ على كل حال الفقهاء رحمهم الله يقولون من عرف أنه يعني سيقيم أكثر من 4 أيام فهو مقيم، لكن هؤلاء الذين في مكة جاءوا أي نعم، فما داموا أنهم سيقيمون أكثر من 4 أيام فيتمون خروجا من الخلاف، لكن إذا أحرموا بالحج حكمهم حكم الحج، يقصرون في منى، لأن بعض العلماء يرى أن القصر في منى نسك، لأن الذين من أهل مكة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قصروا معه، في من يقول لابد من المسافة، والصحيح يعني أنه قصر سفر ولو كانت ما دام مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الإمام فيقصرون. ما حكم الوسوسة والتفكر في الصلاة؟ أي نعم، أي أبو زين أو كذا أيوب. دافع الوسوسة تعوذ بالله من الشيطان، وما من أحد يخلو من الوسوسة في الصلاة، ولهذا يقول المفسرون الحمد لله أنه لم يقل ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، لو كانت بدل عن في ما نجا أحد، ولكن قال عن صلاتهم ساهون أي يؤخرونها عن وقتها، أما في صلاتهم ساهون فقل من يسلم من السهو في الصلاة والوسل. لكن على الإنسان أن يشتغل بصلاته، يشتغل بالتسبيح، يشتغل بالقراءة، يحاول أن يركز ذهنه على ما يفعل، وبذلك يذهب الوسواس. إذا غلب وذكر يعود إلى صلاته ويتعود بالله من الشيطان الرجيم، ويصبح بمثابة المجاهد، بمثابة المجاهد. يقول: أقيم في فرنسا وأريد أن أشتري منزلا عن طريق القرض من البنك بفائدة، وذلك لأجل السكن. يعني تبني منزل بالربا؟ لا يجوز، الفائدة الربوية تقتر القرض 10-12-10-13 أو بالمية مثلا 20 أو 30، تؤدي للبنك هذه الفائدة. كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وتبني به بعد منزلك وتصلي فيه وتعبد الله فيه. اصبر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني ممكن تستأجر، ممكن نعم، حتى يفتح الله لك. باشر التجارة، 19 الرزق في التجارة، يعني في التجارة الصحيحة والمرابح الصحيحة أحسن لك من هذه المرابح الربوية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أنا حاج متمتع، هل نقوم بطواف الإفاضة ثم نسعى بين الصفا والمروة ثم نقوم